هنعيش مع حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين. ربي اشرح لي صدري بنورك لاجلي نول القلب مناك، ربي اشرح لي صدري بنورك لاجلي نول القلب مناك، ربي اشرح لي صدري بنورك لاجلي نول القلب مناك، بعد نداية في كل بداية امدح طه رسول الله، طه الجادي رسول الجادي واللي صلي عليه يا غناه، طه الجادي رسول الجادي واللي صلي عليه يا غناه. تمنت السيدة خديجة أن ترى فكها من الجنة وقالت يا خير الورى أنا قلبي يتمنى لو شفت فكها من الجنة يروق بالي، أصبح سعيدة وقلبي كمان يتهنى في نفسها. فنزلت البشرى إلى الحبيب النبي بأن هتكون السيدة خديجة من أول اللي هياكلوا من ثمار الجنة، وجاء مع البشرى بشرى تانية بأن يبلغ الحبيب النبي بأن السيدة خديجة هتنعم بذرية منحة من الله هتشبك لحور العين. لما تمت حملة جاجة الجمال الجمال والنور وضعت ببنت النبي طاغة بقي النور، وفاطمة بنت النبي تشبك كمان للحور، وتشاور الأخيار وأعظم الأنصار في أمر بنت الزين خير ورا المختار، والكل خطبوها وأرادوا ياخدوها، راحوا وخطبوها مرضى النبي المختار، نادى النبي وأشار يا صحبتي يا خيار، الأمر للغفار الأمر للغفار. وكل الصحابة أرادوا أن يحظوا بالسيدة فاطمة بنت الحبيب النبي، لكن الاختيار جاء للإمام علي بن أبي طالب، والإمام علي كان فقير الحال ما كانش حيته شيء غير السيف والدرع والميمون. تعالوا يا ناس يا اللي بتغلوا المهر، يا ناس يا اللي بتخلوا الشاب من دول تطلع عينيه، شوفوا بنت أشرف إنسان على وجه الأرض، تزوجت بإيه؟ الدرع كان مغرغا قبل النبي منه صباح الإمام زوجها والهم زال عنه الدرع كان مغراها قبل النبي منه صباح الإمام زوجها والجم زال عنه وندرت ملوك السماء في فرح بنت الزين ونزلت ملوك السماء في فرح بنت الزين علشان يحيوا الحبيب الأمر كان منه فرح الإمام واتغنى بحور العين من الجنة فرح أجل السما فرحوا بيها وحور العين زفوها نزلوا ميجنوا النبي طه وقلب المصطفى تغنى الليلة زوج بنت المختار ونادى بلال على الأنصار الليلة زوج بنت المختار أحمد نبينا باقي الأنوار في يوم الحشر يضمننا بحور العين من الجنة وأنجبت السيدة فاطمة الحفيد المحبوب والعالم الموهوب وخير الشباب في عصره وبعد عصره من هو يا ترى الحسين ليلة ميلاده صبح جده قرير العين حبهم يسموه قال سموا ابن بنتي حسين وألف معنى الحديث إن الحسين مني أحب ربي وأكرم من أحب حسين صباح طاوة قرير العين حبهم يسموه قال سموا ابن بنت حسين وألف معنى الحديث إن الحسين مني أحب ربي وأكرم من أحب حسين أشرق فإنك شمس في ديادي وقد الخطى من سوى المختار يجدي أشرق فإنك شمس في ديادي وقد الخطى من سوى المختار يقديها ذكرك يا سيدي لا حد فعانقني هذا الشذاوة غافت روحي تناديها هل تعلم الأرض ماذا قبل بعثتك كانت وغل سجدت شكرا لبارغة هل تعلم الأرض ماذا قبل بعثتك كانت وغل سجدت شكرا لبارغة مجاجل شمسها من طول ما غربت كادت سماواتها ذا الكون ترثيها مرت قرون ولم تغبط بساحتها ملائك الوحي أو ينساب داعيها وفجأة هزت الأهوال أغنية وفجأة هزت الأكوان أغنية وراح يكتف بالبشرى مغنيك محمد محمد محمد محمد محمد سيد الدنيا التي ضمعت له الحياة أتى الدنيا ليحييك واشتد عود الحسين لكن أراد الله بأني أكرم نبي يرحل إلى مولاه لكن أراد الله بأني خير الورى ارحل إلى مولاه بكى الحسين والسماء يأمك بكت ويا راح الحبيب اللي كان طول الدوام يرعى جد الحبيب النبي أصبح جوار مولا واشتد عود الحسين لكن أراد الله بأن سيدنا النبي يرحل إلى مولاك بكى الحسين والسماء يوما بكت ويا راح الحبيب اللي كان طول الزمان يرعى الحبيب النبي أصبح جوار مولا طاعتك مرت الأيام وانقضى عهد الصحابة الأجلاء إلى أن جاء سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، وكان سيدنا معاوية بعد علي ابن أبي طالب، وكان لسيدنا معاوية له ابن عاصي، يبقى مش معناها أن سيدنا معاوية كان له شيء معين، لا، إنه صحابي من كتاب الوحي الأربعين، يعني أي واحد من الصحابة مهما إحنا عملنا مش ممكن أبداً نصل إلى أقل واحد فيهم قدراً، لأنهم شافوا مع الرسول الوين، شافوا معاه العذاب، ودقوا معاه الجوع، ودقوا معاه الحرمان، واقتنعوا بالدعوة قلباً وقالباً. شوف سيدنا بلال لما يعذب له بس اذكر محمد بسوء واحنا نسيبك حتى من وراء قلبك، لأن ده شيء مباح، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ما قدرش إنه يذكر اسم الحبيب النبي بسوء وعذب، كله من تعذيبه، قال له بس أذكر أي حاجة تمسح حياة وجهنا يا بلال وأنا هنسيبك، مرضاش. هم كلم من تعذيبه ولم يكل من العذاب، لأن الروح صعدت إلى باريها وتلاحمت مع الحب الرباني، وامتزج الحب بهذه الروح، فأصبحت الروح لا تبالي بعذاب الدنيا، لأن الخير في الآخرة والحب في الآخرة والنعيم في الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. ماشي، حاضر. وفعلا اليزيد بن معاوية ابتدى يعمل لنفسه ركيزة، عشان بعد موت أبوه سيدنا معاوية يبقى هو سيد الموقف وأمير المؤمنين. ومرت الأيام، وفي يوم من الأيام سيدنا الحسين كان في المدينة المنورة، وإذا بفارس يأتي جاي. سلام. يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، رسول من الكوفة ينادي الحسين، رسول من الكوفة ينادي الحسين، كان الحسين في المدينة والتاريخ مكتوب، إلا وقالوا رسول شايل ما مكتوب. أهل العراق بالمبيعة أرسلوا مكتوب، وكل واحد مضى باسمه على المكتوب. أهل العراق بالمبيعة أرسلوا مكتوب، وكل واحد مضى باسمه على المكتوب. بحث أوام السبب وجد السبب مكتوب، جكز متاعه وقال لازم أوعم يوصل، ومهما يحصل لنا برضو السبب مكتوب. سيدنا الحسين كان وصل للقادسية خلاص، سيدنا الحسين كان وصل للقادسية خلاص، إلا ويقابله رجال نصحوا له بالإخلاص، ويقالوا له عاهد الهوى سكن القلوب وخلاص، يرجع لشبح الخطر ما عادش منه خلاص. قد وصل للقدس يا قلاط إلا ويا بالكري قلنا صحونه بالإخلاص قالوا له عاقد القواسة كان الهدوب وخلاص يرجع لشباح الخطر ما عش منه خلاص ويا بس كرامته ويلا ودنا يبار لازم نطهر فلول الأرض من الشرار ويكل خارج على عقد النبي المختار غيبنا يا رجال الحق ويهلا وخلصنا وين حنفد الحق بدمهلا غيبنا يا رجال الحق ويانا وخلصنا وين حنفد الحق بدمانا إن متنا رب السماء يمحي خطايانا وإن عشنا عاشت رايات العزة في سمانا. سيدنا الحسين أخذ الصحبة وكانوا ليزيدوا كلهم عن 80 فرد بما فيهم نساء أهل البيت يعني رجل مش ناوي على حرب مش ناوي على شر كان ناوي على الهداية وما حضرش من نفسه حضر بناء على طلب أهل الكوفة أهل الكوفة اللي حيخذلوه في الآخر. اسمع لما وصل إلى أرض القادسية مكان في العراق مشهور القادسية دي برضو لها معركة معركة القادسية بين المسلمين والصليبيين في اللحظة دي قال واحد بيجري وبينهج ارجع لشبح الخطر ما عدش منه خلاص ارجع يا حفيد الحبيب النبي فسيدنا الحسين نظر للي معاه قال لهم اللي خايف منكم يرجع قالوا نخاف وانت معانا ونخاف والنبي شفيعنا يوم القيامة ونخاف ونسيب حفيد الرسول لوحده. اسمع قالوا له ايه بقى شوف التضحية الاحباب اللي بانوا في الشد قالوا له احنا في داكر واحنا بعانا خير الورى طاغى قالوا احنا فداك ارواحنا بعنا يا ابن بنت النبي لو خدت أصعب محن تلاقينا خضناها والدنيا في بعدنا عنك من جواك يا ثابت العزم يا ابن العم محلاك شهادة في حب آل البيت للآخر وجنة الخد مليانة رضا ونعيم وكفاية إني رسول الله سيدنا الحسين وصل الى حتة اسمها كربلاء. ساعة ما حسوا اللي معاه انهم بقوا على ارض كربلاء من ورا سيدنا الحسين بكوا. ساعة ما شافوا ارض كربلاء قالوا عندنا اخبار باني موعد لقاء الاعداء بالحسين في هذه الارض، حيخزل فيها سيدنا الحسين. واللي حسبوه لقوا 5000 جندي حصروا النهر، خلوهم في حتة صحراء جرداء ما فيهاش مية وكانوا عطاشة. فنادى عليهم سيدنا الحسين وقال لهم أنا أبقى ابن مين؟ شوف بقى حاجة اللي تحير. قالوا له أنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب. أم مين؟ فاطمة الزهراء بنت محمد عليه الصلاة والسلام. خد بالك تناقض غريب الشكل. منهم اللي كان بيحب الإمام علي حتى بلغوا في حبهم للإمام علي، ومنهم اللي بيحبوا الرسول وبيصلوا عليه، ورغم ذلك حيهينوا ابن الإمام علي وحيهينوا حفيد الرسول. لما صبح الصباح زاد الخطر واشتد، جيش الأعادي هجم برجال ما القعد، هجموا عليه صدقهم في هو ما لقى حد، وفي كل لحظة بتقوى همته تشتد واشتد بيه الخطر، والجوع كمان عياه واشتد بيه العطش، والجوع كمان عياه وجروحه زاد وزاد الجوع. يا ولدة قاسى كتير واحتمل لكن مالش وقع على الأرض لما الجرح أثر فيه أطغر جسد جرحوه أشر خلق الله. لما ارتمى سيدنا الحسين والأرض من ألم الجراح، هجموا عليه الغدارين وفي الإيدين أمضى سلاح. لما ارتمى سيدنا الحسين والأرض من ألم الجراح، هجموا عليه الغدارين وفي الإيدين أمضى السلاح. وكل دوم اتحيري وواقفين يقولوا نعمل ايه، وكل دوم اتحيري وواقفين يقولوا نعمل ايه، إلا وتام مجرم لعين تأبى العيون تنظر إليه. بالسيف ضرب راس الحسين فصل عن جسد وعوان، بالسيف ضرب راس الحسين فصل عن جسد وعوان، بالسيف ضرب راس الحسين فصل عن جسد التمام. المجرم الطاغي اللعين قتل الكريم ابن الكرام. فضلوا حرب سيدنا الحسين في اليوم الرابع من الصبح للعصر. صوبة النبال إلى جسد سيدنا الحسين بعد ما ماتوا اللي كانوا معاه كلهم وصمد أمام هذه الشرذمة الدنيئة التي تعمل للدنيا وليس للدين. وحد الله واع سيدنا الحسين على الأرض. أيوه ولما وقع سيدنا الحسين قائد 5000 قال لهم واحد يقطع رقبته كل واحد يروح. ساعة ما يحصل سيدنا الحسين مش قادر لغاية ما جاء ابن شمر قبيح الوجه سيء الخلقة والخلق بالسيف قطع راس الحسين فصلها عن جسده أوام. المجرم الطاغي اللعين أتى الكريم ابن الكرام بكت النجوم والسماء والأرض قبل الناس والشمس نورها احتج والخطب عم الناس. بكت النجوم والسماء والأرض قبل الناس والشمس نورها احتج والخطب عم الناس حتى الوحوش استغاثت من قساوة الناس حتى الوحوش استغاثت من قساوة الناس قالوا ابن بنت النبي قتلوه اشر الناس قالوا ابن بنت النبي قتلوه اشر الناس. مطر السحب دم والدنيا بقت براكين. مطر السحب دم والدنيا بقت براكين على الحسين الحسين الحسين اللي كان أغلى وأحلى الناس. وأجل الحسين الطيبين الطاهرين المؤمنين صبحهم في ايد المعتاد ناسرة وسبايا ومحرومين. وأجل الحسين الطيبين الطاهرين المؤمنين صبحهم في ايد المعتاد ناسرة وسبايا ومحرومين. السيدة زينب يا عين وسكينة وإخوات الحسين وابنه زين العابدين في الموكب الدام الحزين. وأجل الحسين الطيبين المؤمنين الطاغرين صباحهم في ايد المعتاد اسرى وسبايا ومحرومين. السيدة زينب يا عين وسكينة واخوات الحسين وابنه زين العابدين في الموكب الدام الحزين. بعد السكوت نطع اللسان على صراخ المؤمنين. بعد السكوت نطع اللسان على صراخ المؤمنين. دم الحسين ازاي يهون والارض فيها مؤمنين. دم الحسين ازاي يهون والأرض فيها مسلمين. يا مسلمين يا مؤمنين ازاي يجون دم الحسين. يا مسلمين يا مؤمنين ازاي يجون دم الحسين ازاي يجون دم الحسين ازاي يجون. Thank you. بكت النجوم والسماء والأرض قبل الناس والشمس نورها احتجب والخطب عم الناس حتى الوحوش استغاثت من قساوة الناس من قساوة الناس من قساوة النار خانوا ابن بنت النبي قتلوه وشر النار مطر السحب دم والدنيا بقت براكين على الحسين اللي كان أغلى وأحلى الناس وأجل الحسين الطيبين الطاغرين المؤمنين صباح في إيد المعتادين أسرى وسبايا ومحرومين السيدة زينب عين وسكينة وإخوات الحسين وابن زين العابدين في الموكب الدام الحزين بعد السكوت نطع اللسان وعلى صراخ المؤمنين بعد السكوت نطع اللسان وعلى صراخ المؤمنين بعد السكوت نطع اللسان وعلى صراخ المؤمنين أسرى وسبايا ومحرومين أهل الحسين الطيبين الطاهرين المؤمنين صاروا في المعتدين أسرى وسبايا ومحرومين السيدة زينب يا عين وسكينة وقوات الحسين وابن زين العابدين في الموكب الدام الحزين بعد السكوت نطع اللسان وعلى صراخ المؤمنين دم الحسين ازاي يغون والارض في جد مسلمين يا مسلمين يا مؤمنين ازيك دم الحسين ازيك دم الحسين ازيك دم الحسين ازيك دم الحسين ازيك بعد 10 سنين محمد بن المختار قام بالثورة على القتلة الذين اشتركوا في قتل الحسين قالوا ان 5000 جندي اللي اشتركوا في محاصرة سيدنا الحسين 3 ايام وما غدوا لقتله بقول لك ما فيش واحد منهم اسمه خلى من المرض من المرض والبلاء اللي هو ان يقول لا مساس كما ابتلى الله السامري بهذا المرض سورة طاغة لما سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى الجبل ليتلقى التوراة ليتلقى التعليم من الله سبحانه وتعالى فكان قالوا إن السامري ده لما سيدنا جبريل نزل علشان يقول لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق بعد ما نجاهم وبعد ما صار بيهم وشايلهم البحر كده ونجوا من فرعون وعذاب فرعون، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم الله بقى ربنا اللي نجاكم، وضربت العصا بإيدي ده هي البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. البحر كده المية بتاعته بقدرة الله بقت واقفة من هنا واقفة من هنا زي الجبل، طود يعني الجبل، والأرض بقت ناشفة خالص. واطمأن سيدنا موسى ومشى وعدى البر التاني. فرعون ايه؟ قال بس وراه مش يتعظ، لا مشى وراه ربنا عطاله كده. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا لغاية ما بقى في نص البحر وطبق عليك البحر. قال ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. استكبر الملعون انه حتى يقول لا اله الا الله، تأله، ومن تألغ تأبلس، ومن تأبلس نزل إلى الغاوية، لأن الشيطان لا يقود الإنسان إلا للمهالك. في اللحظة دي بقى كان سيدنا موسى بقى جه ومسك إيه أخوه هارون وقال له إيه اللي حصل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لم تخلفه، وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. 5000 ابتلاهم ربنا بما ابتلى به السامري كلهم. ومرت ليالي والمعاد جاب المعاد، لما خدوا رايب سيدنا الحسين فودوها لعبد الله بن زياد، فكان قاعد كده فبيتباهى وجاب شاكوش وقاعد حتى ما رعاش حرمه الموتى الادميه. فواحد قال له والله رايت رسول الله يقبل هذا الفن، وانت اليوم ما رعيتش حتى انه خلاص. فمن افتراه ضربوا بالسيف. فبعد 10 سنين في المعاد، نفس المعاد انهزت الدنيا وعاد الحق عاد، واللي بدا بالظلم شافت عينه يوم. دارت عليك الدنيا والمولى راد، قتلوا ابن زياد الشقي رمز الفساد، في يوم عاشورا في المعاد نفس المعاد، في يوم عاشورا في المعاد نفس المعاد، نفس المعاد، حديث روح، حديث روح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي، ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا النداء، فحلق في ربى الأملاك حتى أغاق العالم الأعلى نداي. تحاورت النجوم وقلنا صوتا بقرب العرش موصول الدعاء. تحاورت النجوم وقلنا صوتا بقرب العرش موصول الدعاء. وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاي. وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء. ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحرق عندي من وفاء. وفي يوم عاشوراء في المعاد نفس المعاد انهزت الدنيا وعاد الحق عاد. واللي بدا بالظلم شافت عينه يوم دارت عليه الدنيا والمولى أراد. قتلوا ابن زياد الشقي رمز الفساد وجثته تحت القدم صبحت رمان. وفي أرض مصر الكريمة جابوا أهل البيت وزعيمة آل البيت آنذاك كانت السيدة زينب. تروحوا لبغداد دمشق العراق المدينة. في أرض مصر الكريمة حلوا آل البيت وكل مصري بنى لهم جوا قلبه بيت. والشمع ينور عشانهم كل حارة وبيت. واللي يا حب النبي غنى وأنشد بيت وقال يا ميت مرحبا يا أكرم الأحباب نورت مصر الكريمة نظرة يا للبيت. يا أنا بيت المصطفى يا أجل المحبة والوفاء. يا أجل المحبة والوفاء أنا قلبي جام في حبكم ومنايا عيش بقربكم. أنا قلبي جام في حبكم واملى حياتي بالصفا. يا لبيت المصطفى ماشي. يا ما قطت العتاب عندي عداني حرم العتاب عندي. يا ما قطت العتاب عندي يجيش يوم ويدق الباب ولدك ولدك ويجيني يسأل ويطل ولدي ولدي يرويني من بحر حنان ولدي ولدي ما أنا اللي رويت له زمان ولدي يا سيد الرسل جرني واشفي من ظمأ واسأل الله لي عفوا وغفرانا غادي ذنوبي جلت لست أذكرها إلا تبدت بي الأحزان ألعاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه آمين. حضرة السادة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الليلة من فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية. رشيد، تليفون 277 شارع عبد السلام عارف، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.